الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الزكاة. قد بدأنا فيما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منتقى الأخبار فيما يتعلق بأنصبة ومقادير زكاة بهيمة الأنعام، وانتهينا إلى ما ذكر أورده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود. هذا أمر قاعدة عامة في أخذ الزكاة وإعطائها، وفيها حث على إعطاء الزكاة، وفيها بيان فضل من يعطي الزكاة: من فعلهن طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله. وبين أن الزكاة تكون رافدة على صاحبها، يعني معينة له على الخير والطاعة، هذا أحد معانيها وهو المراد هنا. وبين أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي في الزكاة إخراج الغديل من المال، وذكر هنا الهرمة يعني المسنة التي سقطت أسنانها، ولا الدرنة يعني الضعيفة والوسخة، ولا المريضة، ولا الشرف يعني اللئيمة التي لا تجود بحلبها. ثم بين القاعدة، قال: ولكن من وسط أموالكم، والوسط ليس المراد به المعنى بمعنى الخيار، ولكن معناه الوسط بمعنى حقيقته المتوسط، يعني لا هو بخيار الأموال ولا هو بأراذلها. وفسره في الحديث فقال: فإن الله لم يسألكم خيره، يعني خير مالكم، ولم يأمركم بشره. وفي المسألة هنا حديث أبي بن كعب، اقرأه يا شيخ. وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه. قال: فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث في نفس المعنى، ولكن فيه مواعظ وعبر للآخذ والمعطي في الصدقة. أبي بن كعب رضي الله عنه يحكي ما حصل له، وهو كان مصدق رسول الله، يعني كان يبعثه من ضمن من يبعثهم لأخذ الزكوات الصدقات. يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني آخرا للصدقات، فمررت برجل ممن مر بهم لياخذ منهم. هؤلاء الذين كان يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الباديه، ولا يعني مواضع مغاربهم في حين في مواضع تجمعاتهم وحلالهم يعني ابلهم ومواشيهم. فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنه مخاض، يعني نحن راينا هناك متى تجب ابنه مخاض؟ في كم؟ في 25 ابنه مخاض. إذا وجد عنده 25 ولا تجب عليه إلا ابنة مخاض 25. قال فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، يعني هذا السن من الإبل هي الواجبة عليه، ابنة مخاض. وابنة المخاض هي التي مضى لها كم؟ سنتين ولا سنة؟ سنة مضى لها سنة. فأخبرته أنها صدقته، يعني هذا هو القدر الواجب عليه. يقول فقال ذلك الرجل وهو صحابي ممن أسلم وآمن برسول الله واتبعه، وإن كان من أهل البادية الذين لم يجالسوا كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أسلم وعاد إلى مواطنه. فقال هذا الرجل الصحابي المؤمن، قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر. لا تمخاف، ما تزال صغيرة لا تدر لبنا، لأنها إلى الآن ما استحقت الفحل، ولا ظهر، لا أيضا هي صغيرة عن الرطوب وعن أن ترحل. فهذه يعني كأنه يقول لا فائدة، يعني ليس فيها فائدة كبيرة، تحتاج إلى وقت حتى تنمو، كيف أقدمها أقرضها لله سبحانه وتعالى، استصغرها استقلها، يريد أن يعني يعطي أكثر. فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، يعني كأنه يقول أعطي شيء لا فائدة منه حالية، وإلا إذا كبر سيعطى منها شيء، أو يمكن انتفع منها في الأكل لو ذبحت أو نحرت. يقول ولكن هذا الصحابي يعرض شيئا أكثر، يقول ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. يقول لأبي بن كعب هذا الذي جاء ليأخذ صدقة، هذه ناقة كبيرة سمينة فيها اللبن وفيها الشحم واللحم وفيها يعني احتمال يعني الفوائد أكثر من ابنة المخاض، فخذها صدق. فقلت ما أنا بآخذ ما لم أمر به، انظر كيف كانوا يتعاملون في أخذ الصدقات وإعطائها. هذا الذي وجبت عليه ابنة المخاض يقول لا أنا بيعطي أحسن منها، وهذا الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ يقول لا أنا في حدود معينة لا أزيد عليها، التزام بشرع الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتساب، يعني ليست وظيفة مجرد وظيفة. هذا الذي أخذ ذهب ليستعلي يأخذ صدقات يعتبرها وظيفة شيء محدد يعني أقوم به، لا هو يحتسبها عند الله فيقوم بعمله هذا احتسابا منه أو عند الله سبحانه وتعالى للأجر، ولهذا فيحرص على أن يلتزم بما وصاه به رسول الله وأدمه صلى الله عليه وسلم. وذاك الذي يعطي الصدقة أيضا يعطيها خالصة نفسه طيبة بها نفسه، يريد أن يعني يكون مما يعطي نفع كبير للمسلمين، وكما قال لا يقرض الله إلا ما هو فيه نفع وخير. فيقول أبي ما كنت لآخذ، لكن نعم قال هذا الصحابي ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. يقول أبي فقلت ما أنا بآخذ ما لم أمر به، إنما إن كنت تريد أن تعطي من عندك شيء زائد فاذهب إلى رسول الله ليقرك إن أخذ منك، وإلا فليس لي أن أخذ شيئا لم يأمر بك رسول الله. يقول فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، يعني هو كأنه حول المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرج معي. لما قال له الصحابي أبو بكر قال لهذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم قريب منك، أخرج إليه وعرض عليه فإن قبل منه. قال فخرج معي ومعه الناقة، رجل عازم على إحصائها خلص طابت بها نفسه. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، هذا الصحابي صاحب الناقة أخبر رسول الله قال جاءني وطلب مني وكذا، فأخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، يعني ابنة المخاض هي التي عليك، هي التي واجب، يعني الزكاة واجب مفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ذاك الذي عليك وإن تطوعت بخير قبلناه منك، الزائد لا يرد، إذا كان تطوعا منك فلا نرده، قبلناه منك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك. وآجرك الله فيه، يعني وعلي ولك أجره. ثم فقال الصحابي هذا صاحب الناقة قال فخذها يا رسول الله، فأخذها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة، يعني امتثالا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. وهذا الأعرابي أو هذا الصحابي الأعرابي نعم وصاحب إبل هذا من الذين قال الله فيهم نعم الذي تقول أولا قربات عند الله ودعوات وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. نعم. قوله في الحديث ما ولا ظهر يعني لا تركب، وقوله قريب مكة إلى آخر في حديث أبي داود أفضل من هذا، ولكن هذا هو المقصود من الحديث. الحديث يدل على جواز أخذ السن أفضل من السن التي تجب على المالك، عرفنا يعني السن المطلوبة في مقادير الزكاة، لكن يجوز أخذ الزائد بشرط، يجوز أخذ ما زاد عن يعني بنت مخاض يأخذ بدلها عنها ابنة الأبون أو حقة أو جذع أو كذا يجوز، لكن بشرط أن يرضى بها الذي وجبت عليه الزكاة. يجوز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك، وهذا الشيخ يقول مما لا أعلم فيه ولا خلاف فيه، ما دام راض فهي صدقة منه، أدى الواجب الذي عليه وما زاد فهو صدقة له أجرها. نعم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها الأكولة ولا الربع ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخر ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. رواه مالك في الموطأ. نعم. هذا أثر عن عمر رضي الله عنه في ما يؤخذ به وما يعد ويحسب في الزكاة. سفيان بن عبد الله الثقفي يقول أمره عمر أرسله مصدقا يعني جالبا للصدقة، فقال أمره عمر رضي الله عنه قال تعد عليهم يعني هؤلاء الناس الذين تخرج إليهم لتأخذ منهم زكاة، عد عليهم في النصاب في العدد السخلة. ما هي السخلة؟ الغنم. هي السخلة الغنم التي ما تزال ترضى عن لبن. قال تعد عليهم السخلة أيضا ذكرها حدث يحملها الراعي، يعني هذه التي لا تمشي بنفسها مع الغنم إنما ما تزالت قاصرة عن نفسها تعد عليهم هذه، ولا تأخذها في الصدق، عدها في النصاب ولا تأخذها. نعم. لا تأخذها بمعنى لا تجزي. نعم. قال ولا تأخذ الأكولة، هذا نوع من يعني من الأشياء التي لا يجوز أخذها، لا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخر ولا فحل الغنم ولا يعني قال وتأخذ الجذعة والثنية، تأخذ الجذعة والثنية. ثم يقول رضي الله عنه وذلك يعني أخذ الجذعة والثنية وعدم أخذ هذه الأشياء التي ذكرها وسنبين معانيها، هذا عدل بين غذاء المال أو غذاء المال وبين خياره. الجذعة والثنية في الغنم هي وسط، لا هي من غذاء المال اللي هي صغاره ويعني أراديله، ولا هي من خيار المال يعني من السمان أو كذا إلى أخي يتخيرها. لا، الأشياء التي ذكرها في الحديث أنها لا تؤخذ، قال لا تأخذها ولا تأخذ الأكولة. الأكولة يعني لها تفسيران، إما الأكولة ولا الأكولة. فقال الأكولة بضع الأكولة، بل الأكولة بفتح الهمزة أكولة هكذا وضم الكاف، يقول هي العاقر من الشياه التي لا تحمل يعني، أو الشاه، أو أنها الشاه تعزل للأكل. إذا كان المراد بها الشاه التي تعزل للأكل بمعنى شاة من الغنم يعزلها عن القطيع ويعطيها أكلا خاصا لتأكد تسمن، فلا يأتي المتصدق أو المصدق ويأخذ هذه التي يعني بها عناية خاصة، لا، هذا من خيار المال ومن خصاص يعني، فلا يعني يأخذها من صاحبها، لا ليس له أن يأخذها لأنها من خيار المال. وإن كان بمعنى الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، يقول ليست مرادة هنا، وإن كانت مرادة فأيضا هي من أراضي المال فلا تأخذ، إذا فلا تأخذ خيارها وهي المخصصة لتغذية خاصة، ولا تأخذ أراذله المال التي أكلها قبيح وكذا، لا لا تأخذ هذا ولا هذا على المعنيين. قال ولا الربة يعني التي تربى وحدها، قال ولا الربة يعني بضمها وتشديد الباء موحدة، وهي الشاة التي تربى في البيت للبنها. صاحب الغنم أو كذا قد يعزل واحدة أو اثنتين مناحة يسمونها أو منحة أو كذا يعني ليغذيها تغذية خاصة ويربيها تربية خاصة من أجل أن يأخذ لبنها يستفيد من لبنها، هذا لا يأخذها، ليس لمن يأخذ صدقات أن يأخذها. ولا الماخذ، ما هي الماخذ؟ ها؟ أيوة لا الحامل التي في بطنها ولدها، ولدي بطن لا يأخذ، فسبق معنا هناك أنه لا يأخذ إيش الشافع، هي الشافع هي الماء لا يأخذها لأنه يأخذ اثنين. نعم. قال ولا فحل الغنم، فحل الغنم ذكر هنا مما لا يؤخذ، وعد ذكر من خيار المال مع خيار المال يعني المخصصة للأكل والربة والماخذ إلى هذا خيار المال، وذكر معه الفحل، فحل الغنم لا يؤخذ، مع أن فحل الغنم التيس يكون من ليس من أفا من من من من خياري، لكن ذكر هنا بخصوص لأن له ميزة خاصة وسبب خاص قد يكون استعمله أو يعني يستفيد منه صاحب الغنم ليكون فحلا لغنم، فحلا لغنم، فهو بهذه الصفة خير من غيره من عشر شياه أو كذا، فهو بهذا من خيار المال. وإن نظر هذا سماه فحل الغنم ولم يقل التيس، يعني مجرد الذكران من الغنم من الماعز طبعا الأناذي خير منه، فكونه مجرد يعني تيس أو تيوس من ضمن القطيع هذا يعتبر من أراذل الغنم، لكن إذا كان مخصص فحل من أجل أنه لتنمية هذا واللقاح وغيره فهو له ميزة خاصة يعتبر محبب إلى صاحبه من خيار المال فلا يأخذ. نعم. قال وتأخذ الجذعة والثنية، الجذعة في الغنم في الضأن، الجذعة يأخذ من الضأن والثني من إيش؟ من الماعز. الجذعة من الضأن ما مضى له كم؟ ستة أشهر. والثني من الماعز ما مضى له سنة. نعم. قال ويدل على ذلك الحديث هنا يعني في هذا يدل على هذا السن ما في بعض الروايات حديث سويد بن غفلة أن المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز، وقوله بين غذاء المال الغذاء بين المعجم المكسورة بعد هذا يعني جمع غذي يعني السخار، يعني لا تؤخذ السخار ولا خياره التي هي أعلاه وأحسن. إذا نستدل بهذا الأثر هنا عندنا مسألة سفيان بن عبد الله يروي عن عمر يقول له تعد عليهم بالسخلة، يعني هذه التي يحملها الراعي تعدها ليكمل النصاب، يعني تعد تكون ليكون النصاب كاملا. كم أقل النصاب في الغنم كم؟ 40 شاة. ولو كان عنده 20 شاة يعني جذع وجسمه ثني وسديس كما يسموه أو كذا أو رباع إلى آخره، ولكن عنده 20 أخرى أسخار تعد عليه فيكون النصاب فيتأخذ منه الزكاة أو لا، فتعد عليهم السخلة ليكون النصاب 40، ولا تأخذها منهم ولا تأخذ السخلة حتى أنها لا تجدي، لكأنه فيه نوع من يعني معاملة صاحب المال بالأشد في هذا. سبق معنا هناك في حديث سويد ابن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن في عهدي، يعني هذا المصدق في عهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عهد به إليه، إن في عهدي ألا أخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفرط وتخرج إلى آخره، فيقول لا نأخذ من راضع لبن، وقوله من راضع لبن في أنه في دليل على أنها لا تأخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، بمعنى أنها لا تعد. الحديث مرفوع، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا الحديث أثر عن عمر أنه يعد بالسخلة، فلهذا اختلف أهل العلم في أنه هل يعد بالصغار التي لا تأكل بأكلها وإنما يعني تغذى على لبن أمهاتها أو يعد بها. كثير من أهل العلم يقولون كان هناك غنم متعدد الأسنان فيعتد بالصغار ويكون حول هذه الصغار حول أصل حول أصل. وبعضهم يقول الحديث المرفوع كأن العادة الشيخ الشوكاني يميل إلى هذا، يقول الحديث المرفوع يقول لا يعد به، وأثر عمر عمل صحابي ولا يعارض، عمل الصحابي لا يعارض السنة الثابتة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولون صغار الغنم أو صغار الإبل أو صغار البقر يعني يعد في النصاب تبعا لكبادها، تبعا لكبادها. نعم. يقول استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار، وفي المرفوع الحديث المرفوع هناك النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ، وعن البعير المعير كما تقدم عن من حديث أنس وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضبي. نعم. باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، رواه الجماعة. ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر. ولأحمد ومسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر. طيب نأخذها حديثا حديثا. هذا الباب سمعنا الشيخ يقول باب لا زكاة ينفي، يعني الآن جزم بالحكم أنه لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر. الحمر جمع حمار أكرمكم الله، يعني الأتن، والخيل معروف، والرقيق يعني العبيد المملوكين من بني آدم. يقول لا زكاة في هذه الأصناف الثلاثة من الأموال، هي من الأموال، هي تعد من الأموال فلا زكاة فيها. المقصود هنا نؤكد شيئا معلوما، نؤكد شيئا معروفا لكل مسلم، أن المراد هنا لطلبة العلم خاصة، المراد هنا بالزكاة يعني نفي الزكاة في الرقيق وفي الخيل وفي الحمر عن ما يعد للقنية، ما هو معد ليش للقنية والنماء والتناسل في لدى مالكها، وليس ما هو معد للتجارة، ليس ما هو معد للتجارة. أما المعد للتجارة فلا خلاف في أنه يعتبر إيش عروض تجارة، وحوله مختلف وزكاته مختلفة. كلام هنا فيما يعتبر يعني يقتنيه لينمو لديه ويزداد ويحفظه يأكل منه ويبيع بعضه ويعني ينتفع بثمنه، والأصل أصل رأس ماله هو إيش هو هذا، إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من أو عنده خيل كثير يقتنيها يعني معجب بها يعني حريص على اقتنائها ووجودها عنده، لا للبيع والشراء فيها، يعني ليس من باب عروض تجارة. فإذا كانت عروض تجارة فلا خلاف بين أهل العلم لأنها تزكى زكاة عروض التجارة، أو سيأتي الكلام على عروض التجارة. إذن ما يعد للاقتناء من الرقيق والخيل، الرقيق في زمانه والخيل ما يزال مجاله مفتوح إلى يوم القيامة، وكذلك الحمر نوع من ما خلق الله من الدواب للاستفادة منه. حديث أبي هريرة فيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم نفي، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، هذا نص الحديث، هذا نص في أنه لا تجب الصدقة لا في العبد ولا في الفرس، رواه الجماعة، جماعة يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبي داود. ولأبي داود بلفظ ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر، إلا زكاة هذا استثناء مفرغ، إلا زكاة الفطر في الرقيق اللي هي إيش صدقة الفطر اللي هي زكاة الرأس يسموها. ولأحمد ومسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فالحديث هنا نص بأنه لا تجب الزكاة في ماذا، في العبيد ولا في الخير ولا في الخير. سيأتينا ما يشير إلى أنه يعني تجب الزكاة فيها في حديث أو يعني يفهم منها أنه تجب الزكاة فيها، ولهذا اختلف فيها العلم. والشيخ رحمه الله المجد بن تيمية يعني في الباب حسم الأمر عنده وقرر يعني ما يراه الصحيح من أنه لا زكاة في الرقيق والخير بناء على هذا الحديث الذي هو نص في مسألة الرقيق والخير. حديث عمر اقرأ. وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذ بها من بعدك. رواه أحمد. نعم، هذا ما يزال أيضا أثر، هذا أثر في الرفيق والخيل، ومفاده دلالته تدل على أنه لا زكاة فيها، لأن هؤلاء الناس يقول ناس من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقالوا قد أصبنا أموالا، أصبنا يعني أجمعنا، حصلنا على أموال من يعني أموالا وذكروا نصوا عليها وخيلا ورفيقا، أموالا يعني من بهيمة الأنعام والإبل والبقر والغنم وغيرها، وخيلا ورفيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. هم يريدون يقول هذه أموال حصلنا، فنحب أن يؤخذ منا الزكاة فيها بما فيها إيش؟ الخيل والرفيق. فقال عمر: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. أخذ الزكاة من الرفيق والخيل لم يفعله صاحباه. ما هم صاحباه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ما فعله صاحباي حتى إني أفعله. وكعادته رضي الله عنه، وكعادة أبي بكر رضي الله عنه وخلفاء الراشدون جميعا، إذا عرضت مسألة جديدة تحتاج إلى اجتهاد ونظر فيها في الحكم عرضوها على أهل العلم من لديه من الصحابة، فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ هل هؤلاء يأتون أتوا يعرضون أنهم سيدفعون صدقة، وأنا ليس عندي يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الخليفة الراشد بعده أبو بكر أنهم كانوا يأخذون صدقة، هذا عمر يقول يأخذون أنهم كانوا يأخذون صدقة من الرفيق والخيل، فما وهؤلاء يعرضون، فما كيف أصنع؟ ما الحكم؟ يقول: عرض ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كلهم الذين موجودون لديه وهم أهل العلم منهم، وكان في من عرض عليهم علي، يعني في من استشاره في هذا المسألة علي رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه: هو حسن، يعني لو أخذت منهم ما دام أنهم أنتوا عرضوه فالأخذ حسن لأن فيه مصلحة للمسلمين، إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها أو يؤخذون بها من بعد، يعني إذا ما دام هؤلاء أتوا وعرضوا أنهم سيدفعون صدقات زكاة عن الخيل والرفيق، فلو أخذت ذلك منهم برضاهم فهذا أمر حسن لما فيه من مصلحة المسلمين، لكن على ألا يكون أمر راتب يعني ثابت مقرر أنه يأتي من بعدك ويقول أخذ منكم فيأخذ، لا، هذا من باب التبرع ومن باب الصدقة، يعني أمر زائد ليس بواجب. ففي الأثر دليل على أن الخيل والرفيق لا زكاة فيها، لأنه لو كانت فيها الزكاة ما قال عمر رضي الله عنه لم أفعل أو لا أفعل شيء لم أفعله صاحبه في الحديث، ولما قال علي رضي الله عنه هو حسن لو إن لم يكن جزية راتبة يأخذها من بعده، لأن الزكاة لو كان زكاة واجبة لوجبت يعني باستمرار يأخذها هو ومن بعده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رواه أحمد. وفي الصحيحين معناه. نعم، ذكر في الباب لا زكاة في الرفيق والخيل والحمر، أورد ما يتعلق بالرفيق والخيل، ثم أورد حديث أبي هريرة فيما يتعلق بالحمر، ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: ما نزل علي شيء بخصوصها، ولكن نزلت غير هذه الآية الفاتحة الجامعة، ويقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذه تشمل كل خير وكل شر، كل خير فهو مأمور به مجازا عليه بالخير، وكل شر فهو منهي عنه مجازا عليه بالشر. فاستدل أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بمعنى أنه ما من شيء إلا وقد يعني أنزل فيه ما يشمله، لكن هذا الشيء بخصوصي، هذا المسؤول عنه بخصوصي من حيث وجوب الزكاة فيه ما جاء فيه، إلا أنه داخل في عموم الآية، فيه دلالة كما يذكر الشيخ الشارح هنا على أنه لا زكاة في الحمر، لأنه لو كان فيها زكاة بخصوصها كالإبل والبقر والغنم لذكر، لكن قال: ما أنزل علي فيها شيء. إذن فاعتبره دليل على عدم وجوب الزكاة فيه، الحمر. وقلنا وكررنا أن المقصود بنفي الزكاة فيما يتخذ للكنية والنماء فيه ليس فيما يعد للتجارة. نعم. الشيخ الشوكاني في شرحه لهذه الأحاديث يقول لا خلاف. نعم. قوله ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، يقول ابن رشد رحمه الله تعالى أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد. الحديث يقول إيه؟ ليس على المسلم زكاة في عبده ولا في فرسه، لا يقصد به يعني العبد الواحد ولا الفرس الواحد، إنما الجنس، يعني كلما كان من مما يملكه من الخيل مهما كثر أو من العبيد مهما كثر فلا زكاة فيه إلا إذا كان معدل التجارة، هذا أمر آخر. يعني نعم. فيقول المراد به الجنس للفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف فيه يعني، والفرس المعد للركوب فلا خلاف في أنه لا زكاة فيه، ولا خلاف أيضا أنه لا تؤخذ من الرقاب اللي هو المماليك. وإنما قال بعض الكوفيين يعني المنتسبين ومنهم الحنفية تؤخذ منها يعني من الرقاب من المماليك، تؤخذ منها بالقيمة ولا تؤخذ منها بالواحد كالإبل وغيرها. يقول قال أبو حنيفة إنما تجب في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا، يعني إذا كان عنده عدد من الخيل مجتمع فيها الذكران والإناث، والعلة